بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مستبدلين موفقين مباركين. نبدأ بتوفيق الله جل وعلا مستعين بالله سبحانه جل في علاه، نجلي بداية ما من الله به علينا من برء وشفاء ودواء. الرحم بفضل الله جل وعلا اختفت أورامه وقلت وضعفت بفضل الله تعالى، ولم يبق منها إلا كما يقول سنتيم واحد بفضل الله جل وعلا. هذه تقارير طبية أكيدة بين أيدينا بفضل الله جل وعلا. بعد المواصلة بفضل الله تعالى في العلاج والوصول إلى أسباب هذه العلل الطبية التي ترى حقيقة صحية فيها علل، والطب يؤكدها بالفحوصات والتقارير، جل الله جل وعلا أصحابها وخدامها وحراسها، فأعطوا عهدا ووعدا أن يخفوا الأورام حقيقة لا خرافة، بجد واجتهاد ومتابعة ومواصلة بفضل الله تعالى اختفى الورم بفضل الله جل وعلا، ولم يعد منه إلا سنتيم واحد بفضل الله تعالى، ولازلنا في السير. فقر الدم واختفاء الدم حقيقة، وقد جلينا الفحوصات في الحصة الماضية أن الدم يصل إلى الصفر، وأمر نادر الحدوث وعظيم جدا من الأمراض النادرة. تبين أن الحية هي من تمص دمها، تبين ماذا؟ أن الحية هي من تمص الدم وأعطت عهدا ووعدا، والآن لم يعد هناك أدنى مرض أو علة في مسألة الدم. عاد الدم بفضل الله جل وعلا مما جعل الطب في حيرة، أين كان يذهب ومن أرجعه وعاد به. نعم ربي، حقيقة كانت الحية تتغذى بدمها، تخفي الدم لتجعل العلل عظيمة جدا. الفحوصات بين أيدينا بإذن الله. طيب، الغدة الدرقية فيها أورام، الآن الغدة الدرقية فيها أورام في جهة اليمين. لاحظوا أن هناك من في البدن، أي نعم، على الرقبة على النحر جميع تقبضين عليها قبضة، تحكمينها إحكاما. وما أدرك ما الغدة ودورها، جعلتها كأن عليها حبل، كأن أفعى وحية تحيط برقبتها خنقا وأذية، وسنأتي إليها. هناك تقارير طبية تنتظرها بعد 6 شهور، لابد أن تنتظر. هذا تقرير طبي، أمور غريبة عجيبة تقع، أن الحية قد كانت قالت لنا أن هناك أورام 3 في الصدر، وحين الأطباء لا تظلم هذه الأورام، بمعنى كانت بدأت في زرعها، وبعد مدة طويلة ظهرت هذه الأورام. الأطباء يقولون أنها أورام حميدة وبإمكانها أن تعايش معها مدى الحياة، ونحن نقول أن الأورام هذه أصلا هي من حية، فإذا اهتدت رفعت يدها اختفت، كما حصل مع الفك على المباشر حينما أعطت وعدا حية كانت خادمته ورم الفك فاختفى في نفس الجلسة إلى الآن. والطب صدم، أين ذهب الورم دون جراحة؟ ليست خرافة، حقيقة بتقارير طبية قبل وبعد والجلسة ثابتة شاهدة. إذا الأمور ليست ظنية، هي أمور يقينية. سبحان ربي، هي أمور يقينية. نعم، اختفى الورم في الفك، رجع الدم إلى الجسد. الرحم لم يعفي إلا 1 سنتيم بفضل الله جل على حجم الورم، لكن هناك لا زال هناك ورم في الغدة الترقية، بل أورام في الغدة الترقية. طيب، كانت هناك كذا كما قال سيدنا شبه كرة خلف الركبة اختفت، هذه فقط بالزيوت والدهان والسماع للرقي بفضل الله جل وعلا. تبين في الحصة الماضية الملك ماحق المال، خادم محق المال. من الطرائف والعجائب أن والده يشتغل بالتجارة وبالزراعة وبالدواب والبهائم عنده في الفيرما، فكانت تموت له الأنعام والبهائم. اسمعوا جيدا هذه الخرافة، كانت تموت الأنعام والدواب والبهائم، تموت فجأة، اسمها خلاص ماتت، سقطت ميتة. بعدما أسلمت الحية لم تمت، توقف قتل البهائم والأنعام والدواب. خرافة لكنها حقيقة. بعدما أسلمت الحية توقف قتل البهائم والأنعام والدواب في الفيرما. حية، ونعلم أن الحياة يقتلنا، يلدغنا، يخنقنا، صح لا؟ أمر سهل يسير، سهل يسير، سهل ماذا يسير؟ سهل يسير. فلنبدأ بسم الله، ولنستعين بالله، ونتوكل على الله جل في علاه في الخرافة التي تأتي بالشفاء والدواء. يا لها من خرافة جميلة، خرافة رائعة جدا. إذا كنا نرمي هذا العلاج بالخرافة وبكتاب الله وسنة رسول الله، فلنراجع الفقه والعلم والفهم. إذا كنا نرمي ما يعود بنفع للناس ولا يصيب عقيدة ولا توحيدا ولا سنة ولا إخلاصا ولا سلوكا خرافة، فلنرجع فلنراجع فلنعد نتربى لنفهم ونعقل. من الذي أخذ الأورام؟ الذي أخذها ما تسبب فيها بإذن الله جل وعلا لما دعوناه إلى طاعة الله. ما الذي أوقف قتل البهائم الذي كان يقتلها بعدما دعوناه إلى طاعة الله؟ ما الذي أرجع الدم إلى الجسد الذي كان يمص ويشرب بعدما دعوناه إلى طاعة الله؟ ما الذي جعل الجسد يحيا من جديد؟ الدعوة إلى الله، سؤال الله، صح أم لا؟ أحب من أحب وكره من كره، ونواصل السعي والسعر بإذن الله جل وعلا. ولقاؤنا اليوم سيكون مع الملك والحية، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى. أنا الآن أحدد مع من أتحدث بإذن الله تعالى، لا هو يحدد، أنا أحدد. هذه الخرافة، أنا من أحدد من أراه سهم سيصيب بإذن الله تعالى ينفعني في العلاج مع هذه الأمة، أنا من أختار مع من أتحدث. هذه يسمونها خرافة واستعانة، أبدا، لكنها ثقة بوعد الله وقوة بإذن الله تعالى وفهم وإصابة بتوفيق الله جل وعلا. أقولها له، نحدد بإذن الله تعالى اليوم نتكلم عن الملك والحية. الملك يعني له محق المال، وحينما قل مال فإن لا مال لها إنما المال مال الوالد، لا مال لها إنما هو مال مال الوالد. مال من؟ مال الوالد. الفيرما ديال الوالد، لماذا يكون عنده الخير والأنعام والدواب والبقر والغنم؟ لماذا يكون عنده الزروع والزرع والضرع؟ لماذا يكون عنده من الأبناء والبنات؟ لما ولما ولما ولما. لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع الملك ماحق المال بالذبح. كيقول لي من اللي حيتكلق ملك عندك انت الدواب نذبحو لك من الدواب ديالك والانعام ديالك ونرجعك صفرا لا مال لك ابدا. وابناؤك ايضا تريد ان يتنعموا بخيرك سنجعلهم في الامراض والعلل المستعصيه. سوف لا يفكروا لا في خير ولا في مال، فقط في صحتهم وراحتهم ان استطاعوا، ان استطاعوا ذلك اصلا. الحيه المربيه، حيه المربيه، حينما نقول مربيه فهي تلزم وتلازم البدن منذ الصغر، منذ الصغر. اي نعم صح، تراقبه منذ الصغر. حيه اسلمت لله جل وعلا، صح؟ اسلمت لله سبحانه وتعالى، اسلمت لله، لا تخاف. هنا باذن الله جل وعلا الامن والامان بالدعوه الى الله. من اقبل فهو امن، من دخل بقلب سالم فهو امن، من جاء ليكون في الحق مع الحق بحق فهو امن، من جاء باذن الله يتعاون على البر والتقوى فهو امن. ويلك آمن. حيا لقد أوفيت بالوعد في الفك، صح؟ هيا أوفيت بالوعد في الفك، صح؟ أوفيت بالوعد في دم الجسد، صح؟ أوفيت بالوعد وبعدما تاب الله عليك وحسن حالك أوقفت قتل البهائم، صح؟ فما سر الغدة الدرقية؟ ما سر الغدة دي؟ ولماذا الغدة والصدر؟ كنت أخبرت أن الصدر به أورام، صح؟ وحين لم تكن أورام وأخبرت بها، صح؟ حين لم تكن أورام، الطب حينها لم يكن يرى الأورام، الطب حينها لم يكن يرى الأورام، وأخبرت بها والطب كان يبحث عنها لا يجدها، والآن هي موجودة حقيقة. عجل، أخبرتكم بكل شيء، أخبرتنا بكل شيء، مخططات نعم. لم تصدقوني. كيف؟ نعم. أنا صدقتك وأخذت بالحيطة، وأخذنا بالحيطة ووصلنا العلاج، مفهوم؟ مفهوم. حيا قلت على أن الصدر سوف قبل، قلت الصدر سوف تظهر فيه أورام ثلاثة لأني أنا سعيد فيها أصلا، صح؟ والحمد لله وجدها الطب أورام حميدة، صح؟ والآن كما اختفى ورم الفك واختفى مرض الدم فقر الدم وكما اختفت عدة علل، نريد أن تختفي الآن لنزداد في البحث والفحوصات والتقارير إيجابية وخيرية ورفعة. الآن تخفى الأورام التي في الصدر. لست أنت صاحبة أورام الصدر، من إذن؟ من خديجة؟ خديجة الحية المربية، أسلمت. خديجة الحية المربية هي صاحبة أورام الصدر. أنت خديجة التي أسلمت في الحصة الأولى. ومن خادمة أورام الصدر؟ ها؟ من؟ من؟ ها؟ حيا أيضا، طيب مسلمة لازالت كافرة، خلاص سوف يكون لي قول معها. الآن هذه خديجة أسلمت في حصة ماضية، أسلمت لله، ماذا كانت وظيفتك الحية في البدن خديجة؟ العداوة مع الأم. طيب الحسد ها في مال الوالد. طيب ها فقر الدم ها كنت تتغذي بدمها ودم بدم الحيض ها نعم نسيت، كان دم الحيض يعني عندها انقطاع في الدورة الشهرية، ولما أسلمت خديجة كما اعترفت الآن ذكرتني رجعت الدورة الشهرية بفضل الله، كان انقطاع، ولما أسلمت قالت كنت أتغدى وأشرب دم حيضها فلا تظهر ولا قطع، ولكن حينما أسلمت رجعت دم الحيض صح؟ أوفت بوعدها. نعم اسمعوا جيدا، ليست خرافة، هذه الحقائق التي ربما تغيب عن العقول فتسميها ماذا؟ خرافة، ليست شعوذة، هذا كلام عربي مبين ودعوة واضحة جلية حية بفضل الله تعالى بالأعراض التي درست سنين وفهمناها بفضل الله، جلها الله، دعونا إلى الله، أسلمت لله، انقطع الدورة، ذهب فرجعت الدورة الشهرية، اختفاء الدم من الجسد حقيقي بطريقة طبية، دعوناها أسلمت رجعت الدم إلى الجسد بفضل الله تعالى. طيب سنة ماصر السيد، إذا هذه حية أسلمت في حين جلست هنا بفضل تعالى، حية خديجة بفضل عز وجل كانت لها علاقة تشعل العداوة بينها وبين أمها، وحسن على مال الوالد وفقر الدم وشرب من الدم الحيض وانقطاع الدورة الشهرية. تقول لسنا فقد دم للحية الكافرة، من يسبب في فقد الدم؟ من؟ الملك ها؟ الملك والحية هما من يتسبب في فقر الدم، الملك والحية، ولهذا قلت لكم الجسد يمسك مع الملكية، لكن هي الأصل حية الحية المسلمة خديجة، يعني أنت كل ما كنت تفسدين أصلحتيه صح؟ طيب رجعت الدورة الشهرية نعم؟ فشرب الدم حرام في الإسلام، خلاص وأوقفتي هذا. طيب سواء دم الجسد أو دم الحيض، الحيض أنجس نعم ها؟ ماشي بحال كنت تلذذين بدم الحيض، قالت أنا لم أكن أشرب دم الجسد وإنما كنت أعشق الدم النتن النجس دم الحيض، فلا يخرج، يعني قبل أن يخرج أشربه صح؟ لكنها أسلمت، وحينما أسلمت تابت الله وأوقفت هذا الشرب فأصبحت تنزل الدور الشهرية عادية صح؟ أوفت بوعدها. أشنو ما نفوتش بيك؟ أشنو نفوتش بيك؟ أيوة صعب نسيك إن شاء الله خديجة، قالت لك أنا وفيت بوعدي أسلمت لله وأوقفت الأذى ولكنك أنت نسيتني ولم توفي بوعدك، ما هو؟ قالت لك أنا وعدتني في الحصة التي بعدها تخرجني فكنت تشتغل، لأن شنو اللي شغلني؟ هو الوصول إلى العلاج، فكنت أقول هذه مسلمة أنا أرتقي معها بالأعداء الذين يؤذون بالأورام السرطانية حتى لا تتفاقم هذه الأورام تصبح إلى مستعصية، فكنت أنشغل معه، قدمت الأولى فالأولى مفهوم من الفقه وتناسيتها، وفي خير أنك التقيت في الإيمان وفي الصلاة والذكر والصيام صح؟ وأساعدك بإذن المولى الكريم، فلا بد أن يكون هناك نظرة بإذن الله شمولية في التقديم والتأخير، هذا من فقه الرقية أيضا. طيب إن شاء الله أبشري خديجة، أنت الآن على الإسلام صح؟ تصلي تذكر الله جل وعلا تصومي لا تؤذي الناس صح؟ طيب لي كلمة معك إن شاء الله خديجة، وأسأل الله أن يحشرك مع المؤمنات الطيبات، قولي آمين. الآن نريد من الحية الكافرة، الحية الكافرة نعم الحية الكافرة، وهناك أمر عظيم، كافرة ليس كافرة فقط إنما كافرة منافقة صح؟ صح الآن حية هي صادي، هيا صادي حية صاحبة ماذا؟ صاحبة ماذا؟ صاحبة ماذا؟ العين ماذا؟ كنت تعطينا بصر؟ شكون معي خديجتي؟ شنو؟ ماذا لك العين؟ كالضرر؟ ألم؟ البصر؟ ضعف النظر؟ شكون كامل هذا؟ أنت؟ من؟ الكافرة؟ الملك؟ من؟ من؟ من؟ الكافرة، الحية الكافرة. كافرة والملك، يعني بجوج، كيتعاونوا عليها ضدها. نعم. بجوج. ثعبان، ثعبان. جوج حيات. جوج حيات. طيب خير إن شاء الله تعالى. هيا الآن الأمر للحية الكافرة. الحية ماذا؟ الحية الكافرة. أريد الحية الكافرة مع الملك. الملك الذي يجعل ماذا؟ فقر الدم. الآن أريد الملك أن يصعد. الملك هيا. أقول لك شيء، أنا عندي سير. أقول لك سير. السير هذا يخليك تجذب هنا ويخليك تقلب على مكيف باش تخرج من الهواء. عرفتي ما عرفتيش؟ أنا أذكرك فقط، عندي سر أتحداك، عندي سر يجعلك هناك تخبط ويجعلك تقلب على الهواء. فهمتي الرسالة صح؟ فهمتي ما فهمتيهاش؟ فهمتي ما فهمتيهاش؟ غير قول لي ما فهمتيهاش فهمان. قول يا سيدي أذكرك، عندي سر. الآن أنت فهمته صح؟ عندي سر غادي يخليك تضرب وتضرب وتجذب دون شعور، وتمشي تقلب على الهواء من المكيف للحرق الذي سوف تشعر به. فهمتي يا ولا؟ حتى لا الرسالة أخبارك. يلا هيا صعد وتكلم معي. خلاص؟ إلا رفضتي نتحداك. ولكن هذه المرة ما غنلعبش نكسب التجربة كيف عملت معاك المرة السابقة. لا هذه المرة غنعملها على سبيل الحق فعلا. واخا تصبر نفسك ما غاديش ينجيك الحياة صغار وانت اقوى منهم. الا كنتي كبير غتعذب وما غيتعذبوا اكثر منك، كيفاش غيرفعوك صح ولا لا؟ انا فقط كنبين لك حنايا الله في البدايه بين يدي سلاح، من هناك يسمع هنا يحرك هنا وما ينفعك حتى واحد. انا فقط احفظ لك هيبتك وقوتك. اسلم تسلم صح؟ تمكر تكفر تؤذي تتعذب. طالع نهايه حقق. انا فقط معك في البدايه. الشيء الحقيقي يا بنتي اندم عليها كيعمل اياها يعني لا شيء. اذا ممنوع القلوب الضعيف غادي تبدا الجذبه تحتك. يلا بسم الله. هو يستعد الآن، يستعد حتى لا يؤذى، لكن مع ذلك شكت من حيث هيا أزيدك أزيدك خبيث هيا يصحى. خبيث يصحى ليأخذ قوة، الخبيث يصحى ليأخذ قوة صح؟ أنت ضعيف لكن يعطيه السحر طاقة فعلا. سواء هيا هيا زيدك يعطيه السحر طاقة سواء حوله مقعده أو في مكان جلوسهم أو ما يحيط بهم. نعم الكبار إذا كان الكبير ساحر، السحر هو قوة خفية خبيثة، هي قوة موجودة يعطيها لهم فعلا، يكون تعلمها له ضربة في هذا. وقد تصد حتى طاقة القرآن. يقول لي كيف؟ قل نعم. فالأسحار حينما تكون موجودة بداخل البدن تجعل بعد عن هذا النور وهذه الطاقة. هذا أمر يطول شرحه، القصور العقول الصغيرة يطول شرحه، أما اللي عند الإدراك راك تفهم إن شاء الله بإذن. وهذا الذي يحتاج إلى دورات. طيب أما الدورة الروتينية العادية فراه الشيخ بوغل في كل شيء على أي. يلا هيا نبدأ إن شاء الله تعالى. هيا هيا هيا بسم الله نبدأ. سوف ترى شوية مفهوم بإذن الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل حاسد وحاسدة، حاسد وحاسدة. فيما للوالد ساحر وساحرة، فيما للوالد حاسد وحاسدة، فيما للوالد حاسد وحاسدة، فيما للوالد ساحر وساحرة. بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، شيطان. لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما، لمحق ما، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد، لمحق ما للوالد. ساحر شيطان، ساحر شيطان، ساحر ثعبان، ساحر شيطان، ساحر ثعبان، ساحر شيطان، ساحر ثعبان، ساحر شيطان، ساحر ثعبان. قلت لك عندي مفتاحك وقل نصحتك أن تتوقف، نصحتك أن تتوقف، ما بغيتش أزعج مشاعر المشاهدين، لا أريد هذا، لأني سأراك سنضطر إلى أن نجعل الشاشة مظلمة، لأنك لن تتحكم في شيء، أتحداك أنك لن تتحكم في شيء، وأجزم بهذا لن تستطيع. عندي جلسات وما وضعتها إلى الآن لأنها كلها لا تستطيع أن تتحكم في شيء. الناس تظن أن الجلسة توضع بين دقيقة هي الجلسة، لا، هذا جزء من الجلسة، فالجلسة فيها 40 في 40 في 40 في 40، صح ولا لا؟ جعل الله الأربعين مباركة. فاسمعني، إني أعظك وأوصيك بالهدى وبالعدل والخير. ثعبان صاحب التم، وما للوالد على الوالد وما ولد، على الوالد وما ولد، عهده عظيم. سبحان الله، الصباح كأنما ثعبان ملك، واليوم كذلك ما ثعبان ملك. يا الله، ونعلم بحاله قبل أن تأتي هذه الأخت، الأخت التي كانت اليوم ما هي إلا حال أول جلسة كانت، أما هذه فلا جلسات، حتى لا يقول قائل ولغى جلسة يتكلموا صفي اقتبسوا هذا وهذا من هذا، لا أبدا، هذه حال مكشوف معلوم من قديم، والأخرى لأول مرة تعرف أن فيها أصلا بأعراض قوية جدا وخوارق تعيشها الأخت، يعني غريبة جدا قد بيناها، معلم، لكن الأمر يجب أن نستبط وناخذه ونضعه حينما تجد في الغالب ملك تجد معه حياة، حينما تجد الملك مع الحياة خذ قس وضع ثعبان ملك، الثعبان يغلب على الحياة، شكله لقوته لسميته، نعم ثعبان ملك. انظروا يجلس الآن بهدوء ولا يدري ما الصاعقة التي ستنزل عليه، يترقب المسكين ويترقب يترقب ثعبان ملك. إذا كانت الحية جعلت ورم في الفك وأخذت الدم من الجسد وأورام في الغدة الدرقية وأورام في الصدر وانقطاع في الدورة الشهرية ولنس البصمات التي ذهبت من الأنامل. أذكرك بالقديم إن كنت نسيت فلم أنس بفضل الله، والامتحان الذي كانت تخرج تجيب عن الأسئلة لصديقتها ولا تجيب لنفسها وتخرج، العداوة مع الأم. أذكرك بأشياء نسيتها. إذا كانت هذه مهمات وظيفة الحياة فما هي وظيفة قائد وملك شيطان ثعبان شكلنا أعطى؟ فما هي يا ترى؟ تطالع وتشاهد الآن ملك ثعبان. اسمعني جيدا، سأضطر كرارا أن أضعك على الأرض، صح؟ فهمت يا يعني؟ ها؟ يعني؟ نعملها ولا نعملها؟ نعملها عادي عادي، تحدي يعني، تحدي تتحداني يعني؟ لا نعملها من الملاجئ عادي، لا تخيفك. طيب لا أتحداك لكن لا تخيفني، اسمعها. قال أنا يعني أنا لن تصل إلي، أنا محكم وصاحب قوة على الرأس، بمعنى أتعملي العفطة العجيبة أنا في الرأس بلد الفرش. فهمت كيف الجواب؟ وشهدت الجواب للا أعجب من جن عاقل ويفهم. قال يعني إذا عملت الأفضار سوف تحرك الحياة، أما أنا ملك في الرأس محكم لن تصلني أفضارك، صح؟ صح؟ ولكل تائل دواء ولكل ما يناسبه، صح؟ يا قوم وتمدد، انظروا يتحداني. انظر كيف قام بقوة الملك وبقوة وضع يده عادي جدا، يقول لك أنا أتحداك، يلا أظهر لي ما عندك من أساليب ومن قوة. تحدي على المباشر. هيا يا معالج، نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. جيب لي الثلج. يلا بسم الله نبدأ. يلا ثعبان، ثعبان عظيم ملك، سكن سنين في الجسد سنوات، هذه دورات مجانية على المباشر، دورات عملية على المباشر. طيب نبدأ بسم الله. قال لي وقتك يضيع، يجيبني قال لي الوقت، الوقت لا يرحم، الوقت يضيع، وقتك ثمين، صح؟ قال لي الوقت، الوقت يضيع. ماذا يقول الوقت؟ هل تشير الوقت رحمة بها أم بي أم بك؟ رحمة بي أنا؟ لعل فيك خير، إذا كنت تفكر في راحتي فلعل فيك خير، صح؟ تفكر في راحتي لا تريد أن تتعبني، صح؟ صح؟ إذا فيك خير، وما دمت فيك خير فأقبل على الخير. رأس الخير الإيمان والإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، قلها باللسان، أشهد أنت ملك. هنيئا لك إن كنت ملكا مسلما، هنيئا لك إن كنت ملكا مسلما، هنيئا لك إن كنت ملكا مسلما. أحضرت مع ذلك هنيئا لك إن كنت ملكا مسلما واحدا. أحضرك وشي صدراسي يمي غثج. هنيئا لك إن كنت ملكا مسلما واحدا، هنيئا لك وربي إن كنت ملكا مسلما واحدا. أنا لا أتعذبك لا بإثنى الجين ولا بصار، لا أتعذبك. من معي ملك؟ معي ملك ها؟ أنا لا أتعذبك. وش لا؟ احنا ما خلقنا ليكون عذابا، مفهوم؟ هيا اشهد اشهد اشهد اشهد. كيفك اثقل على التوحيد لرجع الشهاده؟ انت الملك، انت الملك. شو ماذا الشق الشمال والشق اليمين، الشق الشمال والشق اليمين، الشق اليمين، اليمين في مسلمون كفرة، ها؟ الشمال شيطان، الشمال شيطان، ها؟ حيات، ملوك جوج، ملوك جوج، واحد ملك. ملك واحد، واحد ملك مسلم. كبيرهم كيف؟ ما فهمت. عيد عيد. اي نعم. تفضل القلم، اعطيك القلم ان شاء الله واكتب هذه واضحة باذن الله جل وعلا. هيا بعض الجيل لا يستطيع أن يتكلم خوفا من الكبير، لكن يستطيع أن يكتب. وهذه دلالة. خذ أسلمت الحية التي في اليمين، الشيطان التي في الشمال أسلمت. هي تتكلمي أنت كيف؟ ملك، ملك أسلم، أسلم واحد. طيب هو أنت؟ طيب جيد، يقول لي أنا ملك واحد أسلمت. طيب ما دمت أسلمت، ما دمت أسلمت فتكلم بالإيمان والإسلام. معقود اللسان؟ من عقد على لسانك؟ الملك الآخر إذن هو أقوى منك رتبة. نعم هذا أمر دائما يكون، هناك ملك لكن قد يكون ملك وملك كلاهما في المكر في القوة سواء، وهذا له جنود وله جنود. وقد يكون ملك أعلى رتبة من ملك ويمكن يتحكم في الملك دونه، وقد تكون عدة ملوك لها جنود. نعم هذا موجود، خرافة خرافة، لكن الواقع الميداني يشهد بهذا. فكيف تسلسل مع هذا في العمل هو الذي نبين لك. أما الذي ينفيه وينكره إذا أنصحكم لا تذهبوا إليه أصلا، لأنه خلقكم ليسكم كشيء، وهذا عندكم توهم وعندكم أمراض نفسية، وهذا في حقيقة الحال يعالج علاج المعروف معالج. فالآن تكلم ذلك، لكن ما استطاع يتكلم لأن فوقه ماذا؟ ملك أكبر منه وأخذ منه، صح ولا لا؟ عنده رتب أقوى منه بالرتب، ويعقد على لسانه، صح؟ يهودي الآخر، يهودي نصراني شيطان. طيب أول شيء نساعدك أنت كي تفك هذه العقد والسلاسل على لسانك للتكلم، وبعد ذلك نثق عند الآخر. خلاص نساعدك، يبقى جالس إن شاء الله تعالى ونساعدك بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجلس، نعم اجلس، ارجع مكانك، ماشي مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قومي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله تفك العقد في لسان عقد القوي هذا الحقي تفك العقد في لسان عقد تفك العقد في اللسان عقد من الشيطان عقد تفك العقد في اللسان عقد من الشيطان عقد. بسم الله تفك العقد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلتها للملك الكبير. قلت له إن لم تسلم فسترى العجل وهذا ما حصل بفضل الله تعالى وأسلم من دونه وتحت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت الملك كنت تحت الملك وعيسى عبد الله ورسوله. إذا كنت نصراني كنت نصرانيا ولهذا قال عيسى عبد الله ورسوله. طيب اسمعني يا ملك، كنت تحت ملك كبير، ماذا كانت وظيفتك في هذا الجسد؟ الجنون. كانت وظيفتك أنت الذي كنت تخرجها من الدراسة، تكون في الفصل والقسم في امتحان وهي مستعدة للإجابة فتشغلها بالوسواس وتجيب عن أسئلة الصديقة وتنسى ورقتها وتخرج، صح؟ تكره الذهاب إلى الامتحان. ماذا؟ ماذا كنت تصنع لها؟ استر يديها، استر يديها، استر يديها، استر يديها. ماذا كنت تصنع؟ تكلم. ماذا كنت تصنع لها؟ ها؟ الجنون. كيف تسببت في الجنون؟ ما هي صور الجنون التي كنت تسير عليها؟ نعم؟ لا تفلح أبدا. لا تفلح في حياتها. أنت لم تفلح في مهمتك. طيب الحمد لله لطيف بعباده سبحانه ربي. طيب ماذا كنت تصنع لها أنت؟ الوساوس مع من؟ الوساوس والخوف مع من؟ الخوف من النجاح. يا الخوف من النجاح. طيب أنت خاف أن تنجح، ولهذا هي تفضل ألا تنجح، ألا تجيب على الامتحان، صح؟ تفضل هي ألا تجيب على الامتحان لأنها تخاف من النجاح. انظر المرض، مرض عجيب. الإنسان يفرح بالنجاح ويجعل الخوف لماذا تنجح، فحتى لا تنجح فلا بد ألا تجيب على الامتحان، صح ولا لا؟ سبحان ربي. الخوف من النجاح. اسأل الطبيب، قل له عندنا مرض يسمى الخوف من النجاح، وأن المريض أو المريضة يكون مستعد وعنده قدرة وكفاءة علمية وذكاء لكن لا يجيب. تفضل. أنت ملك أسلمت. قال لي لا تضيع وقتك معي فأنا قد أسلمت في الحصة الماضية. أي أنت ملك أسلمت. طيب أوقفت الداء؟ ماذا كنت تصنع لها؟ أوقفت الاكتئاب. انظر ماذا قال، قال أوقفت الاكتئاب، أي كان يتسبب لها في الاكتئاب. الخوف، أوقف الخوف. الجنون، أوقف الجنون. وكنت ماذا؟ وكان يساعد الشيطان الكافر المسوري، صح؟ طيب إذا الآن لم يعد في البدن إلا ذاك الكافر المسوري. كان أسلم خوفا، خوفا من الجنود، أي لا من مسلم. طيب لأن من أسلموا أصبحوا يدعونه إلى تقوى الله والبر والطاعة. طيب نعم العذاب نعم. ولهذا أنا أذكره الآن أن يقع عليه العذاب، فقد قلت اليوم لن لقاء مع الملك ومع الحية، وذكرته وقلت له إن نسيت أذكرك بشوية، صح؟ ها؟ طيب أذكره بالحق، فالأمر سهل بتوفيق الله جل وعلا. تفضل. دعاء على ورم وداء وسحر الرحم حتى يخفى كليا. أساعدك بهذا، طلبت أمرا مشروعا أساعدك بإذن الله بأدعية تبطل السحر البطون والأرحام والأورام. ها؟ ماذا؟ المخطط، مخطط الملك المسوني أنه يوهمنا أن نسير في طريق صحيح، لكن هو يسعى في شيء آخر. ها؟ وينتظر أن ترجع إلى بيتها حتى يجدد الأصحار والأذية والعين الحاسدة، لأن عندهم هناك في الفيرما العين الحاسدة، فيأخذ بها طاقة، يأخذ بها طاقة ويتعاظم فيؤذي من جديد. طيب واضح علم المملكة، المملكة المسنونية هناك عندهم في البيت كفق الأصحار في الأرض. عمار الأرض أي عمار تلك البقعة وليس عمار البيت، فهم فرق بين البقعة وبين البيت، أي عمار الأرض. يعني قبل أن يأتي أصلا أهل هذا البيت كانوا الجن أصلا يعمروا في تلك المنطقة. فرق بين عمار الأرض وعمار البيت، فرق فرق. فكلامه له دلالة إن عقلت وفهمت. طيب طيب الشيطان الحية المنافقة فقط هي التي تؤيده الآن. هناك شيطان حية منافقة. وقوتها تأخذها بالعين الحاسدة. إذا لا زال في البدن ذاك الملك الخبيث المسوني وحية حاقدة حاسدة، صح؟ طيب نحن الآن في بيت السير بإذن الله جل وعلا. إذا شاء الله عز وجل هداه واجتباه واصطفاه فلا يمنع إلا نفسه. طيب أنا الآن نبدأ بك، ما اسمك أنت ملك؟ ها؟ ماذا سميتك؟ والله نسيت، ماذا سميتك؟ ما شاء الله يسلم كثير وناول سمي كثير ما شاء الله. أسأل أن تقبل منا ونجعل في موزن حسناتنا. قل لي ما اسمك؟ عبد الرزاق، لأنك كنت محق للمال. ها؟ لم تكن محق للمال. سميتك عبد الرزاق. ها؟ عبد الرزاق. اسمك عبد الرزاق. طيب خير. سأل الله جل وعلا يرزقك الخير حيثما كنت. قل آمين. لمن؟ ما سميت؟ والله أنا كذلك لا أتذكر ماذا سميتك. يعني لم تذكر اسمك؟ لماذا؟ لم ينادي عليك به أحد؟ ها؟ سبحان الله. اختر اسما لكن تذكر هذا الاسم. اختر اسما. عيسى. عادي جدا، ما جيد. تسمي نفسك عيسى، جيد. محمد. المهم اسم يحبه الله وثبت عليه. ها؟ ايه هو اسم علمت به تعرف وتنادى في الدنيا والاخره. ايه طيب اختار اسما. ستقول لك رفقه وصحبه وزوجه وولد وعشيره، فلا بد ان يكون لك، تكون لك اسم، يكون لك كنيه بها تعرف باذن الله. اختار اسما. اسما. ها؟ طيب انت اخترت اسم عيسى ام محمد؟ نعم؟ شو؟ بجوج عيسى محمد، ولكن صعبة، ثقيلة شيء. ها؟ خلاص، فأين الإشكال عيسى محمد؟ هذا اسم ولو كان فيه حتى 5 و7، ها؟ حتى ما تنساش، خلاص محمد عيسى، جميل محمد عيسى، خلاص؟ محمد عيسى، حتى محمد عيسى موسى، أين المشكلة؟ محمد عيسى موسى، أين المشكلة؟ ها؟ طيب محمد عيسى، أين المشكلة؟ لكن أثبت على الدين الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعاهد الله أن تكون في طريق الإسلام والبر والتقوى، وأن لا تخادع، وأن لا تمكر، وأن لا تكفر، وأن لا تفجر، وأن تتعلم ما يعود عليك بالنفع. أنت من أراد الإسلام فهنيئا لك. من يرد بالله خيرا يشرح صدره للإسلام، يهدي قلبه للإسلام، يفقهه في الدين. هذه كلها من علامات الخيرية للعبد. نعم؟ قال لي ابحث عن العدو فأنا مساعد. طيب. الحية قالت لي أنا المسالمة خديجة، وهذا قال أنا المسالم عبد عيسى محمد أو محمد عيسى. العدو يكمن في ملك ظالم كافر شيطان، وفي حية حاقبة حاسدة، يعني يدل المقلب في الجسد الآن. بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير.

ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، مسوني شيطان، مسوني شيطان، مسوني. الله أكبر من كل شيطان كبير، من كل شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، ملك بملوك الجان، مسوني، ملك بملوك الجان، مسوني، شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، مسوني، شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، مسوني، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، مسوني، شيطان، شيطان، شيطان، مسوني، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان، من ملوك الجان، ملوك الجان، من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك من ملوك الجان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، ملك من ملوك الجان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ملك من ملوك الجان، ثعبان شيطان ساحر، ثعبان شيطان ساحر، ثعبان شيطان ساحر، ثعبان شيطان ساحر، ثعبان شيطان ساحر، ثعبان شيطان ساحر، غواص ساحر، غواص ساحر، غواص ساحر، غواص ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان الفحيص، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان، ملك، ملك من ملوك الجان، ملك، ملك ثعبان، ملك ملك بملوك الجان ملك ملك ثعبان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك ثعبان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك ثعبان هيا هيا اجلس هيا اتق ربك جل وعلا ملك ملك ثعبان ملك ملك بملوك الجان ملك ملك ثعبان ملك ملك بملوك الجان ملك ساحر ثعبان ساحر ملك ساحر ثعبان ساحر ملك ساحر ثعبان ساحر ملك ساحر ثعبان ساحر ملك ساحر ثعبان ساحر ملك ساحر ثعبان ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل جان ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل جان ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل بيت ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان ساحر يحرق يحرق كل جان يحرق يحرق كل جان يحرق يحرق كل جان يحرق يحرق كل جان جان جان جان جان ساحر جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان يحرق كل جان يحرق كل جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان جان جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان يحرق كل جان يحرق كل جان يحرق كل جان جان جان جان جان ساحر يحرق كل جان ساحر يحرق كل جان ساحر يحرق كل جان ساحر يحرق كل جان ساحر يحرق كل جان يحرق كل جان يحرق كل جان جان جان جان ساحر ملك بملوك الجان ساحر ملك بملوك الجان ساحر طغى ساحر طغى ساحر طغى ساحر طغى ساحر طغى طغى طغى طغى طغى طغى ساحر والله إني فقط أتلاعب بك أهزك هنا وأرجعك هنا إش هذه الثعبان للحية فاحفظوا الدروس ضخمة قوية صوت خشن ها طيب الآن صعدت أنت الملك الكافر الشيطان أو قل المسوني يعطيني إشارة الرتب الرتب هذه إشارة ماذا؟ الرتب فاحفظ الرتب صح؟ صح؟ صح؟ طيب يقول لي هذه إشارة الرتب يعني احفظ الرتب أنا ولما كان صعد الملك الذي تحته مصطع اللي تكلم وقال لي صح؟ يعني الكبير والآن صعد الكبير ويشير بالرتب صح؟ طيب أسلم لله جل وعلا وساحر لما قام يسجد هو هل أنا قلت له اسجد؟ هل أنا قلت له اركع؟ هذه حركات تكون الجن على حسب شكلي ونوعي ودياتي وعبادتي وأنت في محل الأمر والزجر والنهي والدعوة دي. فلما صعدت الحية ما قامت وما فعلت هذا لكن حينما صعد الملك الذي أقوى من الملك الذي كان تحته دونه حينما صعد ما صعد بهذه الطريقة هذا صعد بقوة وصعد بالرتب وصعد بالسحر وصعد بالركوع أو السجود ليس لنا إنما هي رطاء عبادته ودينه يسير عليه هو نحن نحذر ونبين ولا نقر لكن نرتقي لكن العقول القاصرة الجاهلة الحاقدة الماكرة هي لا تفهم هذا لا تفهم ولا تعقل ولن تستطيع أن تفهم وتعقل حجبت عن الفهم بحقدها حجبت طيب اسمعني أنت صاحب الرتب صح اسمعني جيدا إن أعلى رتبة تنالها بالإيمان والإحسان وطاعة الرحمن أعلى رتبة تنالها تكون بمغفرة من الله جل وعلا في الجنان هي الرتبة التي نسعى من أجلها بإذن الله جل وعلا ماذا تقول قال الكلام بيني وبينك لكن هؤلاء دعهم لا يؤذوني صح أنا أقول كلمة، أنا فقط أشرحكم إشارة، أما أنا لست علاقة أو استعانة بالجن، ما نخاوش مع الجن، بمعنى ليس لي كلام سر أو طلاسم أو لا لا أبدا، أو حتى اسم، حتى بالاستعانة التي يقول أنها تجوز أنا لا أتعامل بها، لكني أحسن بإذن الله أني أوصل في قلوب الجن من نفسها طواعية أن تأمر بالبر والتقوى وأن تتعاون على البر والتقوى. فإذا كانت فهل أنا أراها؟ لا. أمرها؟ لا. لكن إذا كان من نفسها، وما يعلم جند ربك إلا هو، هذه قواعد لا يستطيع إنسان أن يماري فيها، ثابت بنصوص الكتاب والسنة لا غبار عليها، واضح؟ وإذا الله ينصرك هيأ لك من الأسباب ما يحب ويشاءه، يعلمها ولا تعلمها وقد تعلمها، هذه من الله جل وعلا. فالحمد لله على لطفه ومعيته ورحمته. اسمعني يا ملك، سحرك لن ينفعك أبدا، جندك أسلم لله جل وعلا، وخدامك جاءوا تبعا مقادين لرب قوي مالك، ملك سبحانه جل في علاه. علم ثعبان، دم، غوص، سحر، حقد مغل، عدوانية، انتقام، ماذا جاءت القواعد والأسر هذا البدن ومنه تؤذي في البيت أذية بالغة. القواعد والأسس جعلت في هذا الجسد حتى تحارب نعم الوالد وأرزاق الوالد وخيرات الوالد، وكان هذا الملك يأمر الحية فتقتل البهائم والدواب والأنعام والبقرة حقيقة لا مجازا، فلما أسلمت وقف ذلك. يأمر الحيات بزرع السرطانات كما كانت في الفك وغيره، فلما أسلمت الحية اختفى ذلك بفضل الله، والدم أيضا رجع بفضل الله بعدما كان اختفى في الجسد، والحيض لما كانت تختفي لما أسلمت رجعت بفضل الله جل وعلا. هذه حقائق. والآن وصلنا إلى رأس الهرم، إلى القبة والصف، إلى الكبير، الملك الشيطان الذي يأمرهم خطوة خطوة. كانت الحيات حيات مجرد جند وخدام عنده يصنع الأفاعيل والمشاكل والأمراض العظيمة، وهذا كبيرهم، وقد تجلى بسحره وطقوس السحر ركوعا وسجودا. ساحر وكل بالبدن حتى هو يجد من نفسه السحر. ساحر ساحر صح ساحر نعم يقر بذلك ولا يخاف، يقول لك نعم أنا ساحر وقد قمت بالطقوس السحر، نعم ساحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال إذا أبطله ربك أنا أجدده، هذا جوابه، إذا أبطله ربك أنا أجيبه أنا أجدده، صح؟ طيب حتى تتوقف عن التجديد تهدى إلى الإسلام، ومن ثم لن تجدد مكر أبدا ولا كفر أبدا بإذن الله، لأن الله يدعو إلى دار السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هيا إلى الله جل وعلا، أسلم لربك وأقلع عن غيك وعد إلى رشدك، واعلم أن الله يغفر الذنب. أسلم لله تعالى. سكنتها سنين طويلة منذ الصغر، نعم، منذ كان عمرها كم؟ 5 6 7 سنوات، صح؟ لما كان عمرها 7 سنوات وعمرها الآن كم؟ 10 20 25 ونصف. أما كان عمره 7 سنوات يعني تقريبا 18 سنة تقريبا أنت فيها. أي نعم تقريبا 18 سنة وأنت فيها وعمره. أما كان عمره 7 سنوات وعمره الآن 25 سنة وأنت فيها تعذب تأمر فقط الجلد جلوس الملك. قال أنا لم أعذب كثيرا لكني أعطي الأوامر صح؟ أتحكم في جنودك فأشاء كأنه يلعب الشطرنج صح؟ لاحظوا الإشارات أنا أتحكم في الجنود أريد الجندي يذهب هنا أريد الحصان يذهب هنا يتلاعب بهم هو يقدم ويؤخر صح؟ منذ كان عمره 7 سنوات بيدك المفتاح. قال أنا من أقول وبيدي المفتاح أسيرهم وأتحكم فيهم كيف أشاء صح؟ ولكن حينما جاء أمر الله ما استطعت أن تحجبه فأسلموا لله. وحينما اتعظوا بفضل الله تعالى فكت قيودهم رغما عنك فأوخفوا الأورام والداء والألم صح أم لا؟ قال من يحيد عني أسجنه أو أقتله. هذا إشارة أعلمكم هذه. قال أنا من يحيد عن أمري إما أني أقيده أربطه أسجنه أو أقتله. أقول لك أسلم لله فوسط أصنافهم ذلك أسلم لله ولازل أحرارا أسلم لله وأخرج سرطانا أوراما عللا داء ألما رغما عنك. وهذا يغيظك لأنك ما كنت تريده أبدا. تعلم أن نصر الله جل وعلا آت وما وآت آت ألا إن نصر الله قريب صح أم لا؟ هيا استرها استرها استرها هيا استرها عدل عدل نقابها عدل نقابها لا تريد؟ أقوم لك إذن أقوم لك أنا آي آي آي آي وخم خوم نهار كامل مع الجن أنا كان أعيش مع الجن كثيرا كان أعيش مع أولادي هيا اجلس هيا هيا اجلس اسمعني خليني خليك معك مزيان خليك معك مزيان جلس ما كنشوفهمش. قال لي امر من معك يخرجوا هل هناك شيء؟ اي اذهب عنده وشوف اذهب عنده انا لا ارى شيء. استرها وتكلم معي استرها معك استرها شعرها اي اين هم؟ انا لا ارى شيء تراهم انت؟ انا لا ارى شيء اين؟ ليس هناك شيء في هذه القاعه ابدا. هو يشيء من شيء في هذه القاعه؟ لا يوجد شيء. هل يوجد شيء في القاعة؟ ليس هناك أي شيء صح؟ إذا ماذا ترى؟ ترى ما لم أرى ترى ما لم أرى طيب ترى ما لم أرى. أسأل الله تعالى أن يقرب منا الخير والأخيار وأن يصرف عنا الشر والأشرار. اللهم أيدنا وانصرنا وأعزنا ووفقنا ومن أراد بنا مكرا وشرا وغضرا خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم صلت عليه جندك يأخذونه أخذ عزيز مقتدر ملائكة من عندك سبحانك يا أرحم الراحمين. قد يظن البعض دائما أن هناك جند إذا جن قد يكون ولكن لماذا نتناسى أن الملائكة هي أقوى؟ لماذا نتناسى هذا مع أن هذا من الدين والعقيدة؟ هذا سؤال فقط. لماذا نتناسى هذا الأمر مع أنه من الدين والعقيدة؟ دائما يتبادر بالأذهان أن حينما تكون في قاعة الرقية الجنجي لماذا لا تقول ملك من الله؟ هل هناك ما يمنع عقيدة؟ هل هناك ما يمنع نصا وقرآن وسنة؟ ليس هناك ما يمنع بل إن القرآن والسنة بفضل الله جل وعلا تأكيد قوي جدا لهذا المفهوم ولهذا المعنى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف. هل هذه النصرة لا تأتي للمؤمن بل ربي تأتي تأتي للموحد. وفي هذا آثار قوية جدا وأحاديث وآيات كثيرة. والملائكة طوافين سياحين يلتمس محرق الذكر. نحن نذكر الله جل وعلا ونرابط ونجاهد في سبيله فلعل الملائكة تعرف المكان وتؤيد بفضل الله جل وعلا نصرة وتأييدا. ألم يقل سعيد الخدري حينما قرأ على سيد القوم سورة الفاتحة شيء ألقي في روعي. تفسير لماذا قرأ الفاتحة بالضبط دون غيرها فكان فيها شفاء. فقد يلقى في روعك لتكون الآية مناسبة للحالة، ليست من جن إنما من ملك من الله. أتدري هذا؟ تفقه في الرقي لتعلم. بحر عظيم، كلما تغوص فيه تعلم أنك لازلت على شاطئه على جانبه، لكن للأسف نعرف فيه فقط جن جن جن سه سه سه عين عين عين عين. هذا خطأ، خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا جدا جدا. وهذا الذي يحتاج إلى دورات. هذه النصوص وهذه الإشارات هي التي تحتاج أن تقوم في الدورات. سجلها إن كنت مراقبا لعلك تنفع بها في الدورات، أو ترى عليك آثارها في الدورات. خذها مني مجانية دون شهادة ودون سفر ودون طائرة ودون مال، خذها مني. فهيا بسم الله. الملك الملك الملك الآن بإذن الله جل وعلا جلاه الله، ونسأل الله تعالى صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي قلبه وأن يشفيه من كل كفر وسحر وغل وحقد، كما أسلم الملك الذي تحته وأسلمت الحياة أن يسلم إليه تعالى ونفرح بإسلامه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سحر كثيرا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سحر كثيرا. ملك من ملوك الجان سكن كثيرا. ملك من ملوك الجان عطل كثيرا. ملك من ملوك الجان جدد الأسحار كثيرا. ملك ساحر شيطان ساحر ملك ساحر شيطان ساحر ملك ساحر آذى الإنس والجن كثيرا ملك ساحر حبس الإنس والجن كثيرا قيدوا بالبدن بسحر عظيم ملك ساحر حبس الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا ربط الإنس والجن كثيرا ملك ساحر ملك ساحر بسحر عظيم صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا صفد الإنس والجن كثيرا ملك ساحر في الرأس ساحر ملك ساحر في العقل ساحر ملك ساحر في الرأس ساحر ملك ساحر في العقل ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر صفد الإنس كثيرا صفد الجان كثيرا صفد الإنس كثيرا صفد الجان كثيرا ملك ملك ملك ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر فعدان غوى ساحر حبس الإنس كثيرا حبس الجان كثيرا ربط الإنس كثيرا ربط الجان كثيرا ربط الإنس كثيرا ربط الجان كثيرا فبان فبان فبان فبان ساحر ساحر غواص فبان فبان فبان ساحر ساحر ساحر غواص بسم الله بسم الله بسم الله يقطع يقطع يقطع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقطع يقطع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقطع يقطع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقطع يقطع يقطع بسم الله يقطع يقطع يقطع بسم الله بسم الله بسم الله ساحر ساحر ساحر يقطع يقطع بسم الله شيطان شيطان بالمرشوش ساحر شيطان شيطان بالمخطى ساحر شيطان شيطان بالمخطى بالمخطى بالمخطى بالمخطى بالمخطى شيطان شيطان تقوى تقوى بالمخطى بالمخطى بالمخطى شيطان شيطان تقوى في الأقدام الأقدام في أسفل الأقدام أقدام أقدام أقدام مخطى شيطان شيطان شيطان بالمخطى شيطان شيطان بالمخطى شيطان شيطان شيطان بالمخطى شيطان شيطان بالمخطى أسفل القدم أسفل القدم أسفل القدم أسفل القدم بالمخطى مخطى مخطى شيطان شيطان شيطان بالمخطى شيطان شيطان بالمشوش والمخطى فبان فبان فبان بالمشوش والمخطى دب دب دب دب مشوش ومخطى نجاسة نجاسة بالمشوش والمخطى ساحر ساحر ساحر حبس الجان ساحر ساحر حبس الجان ساحر ساحر حبس الجان قيد الإنس والجان قيد الإنس والجان قيد الإنس والجان جان جان جان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم شيطان شيطان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم ملك ملك ظالم شيطان شيطان ظالم في العقوق ظالم في العقوق ظالم في العقوق ظالم في جفاء ظالم في نسيان ظالم في تشويه جبان ظالم في الأمراض والأوهام ظالم في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام ظالم ظالم ظالم ظالم في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام ظالم ظالم ظالم ظالم في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام في الأمراض والأوهام ظالم ظالم ظالم ظالم قلت هلك قلت سأخفي الناس عنهم مشاهرا لنعلم حقيقتك ظالم ظالم ظالم يسجد للشيطان فهل أمرناه بالسجود لكنه أثناء حرقه أصبحنا نعلم أنه سيصعد وسيسجد خلاص نحن لا نأمر بالسجود إلا للرب المعبود لكن علمنا أنه ساحر يسجدون قربة لشيطانهم وأخذا لقوة لكن نتحداهم أن هذا سجود باطل ولن يعطيكم قوة أبدا لكن من يعطي القوة هو الله جل وعلا علم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق الشيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر يا رب بسم الله يا رب بسم الله شيطان ملك ساحر أسمعت إني قلت لك وقال ليوكا إن لم تستسلم فسترى في هذه الجلسة الحرق الحقيقي الذي يلفع جلدك ووجهك وجوارحك ولا ملك لك فهيا فالسجود لا يكون إلا لله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجد واقترب من الله جل وعلا فهيا إلى الله سبحانه وتعالى ملك ساحر شيطان يسجد لإبليس والشياطين وللسحرة فأصبح من طقوسهم السجود حتى يأخذ طاقة كفرية ولكن نحن في السجود نأخذ طاقة إيمانية غيروا كل شيء يبغونها عوجا قتلهم الله فاسمع نعيذك بسم الله هيا نواصل السير بإذن الله جل في علاه حتى نراك ذليلا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان سجن الإنس والجان سجن الإنس والجان سقيد الإنس والجان قيد الإنس والجان قيد الإنس والجان سجن الإنس والجان قيد الإنس والجان شيطان شيطان شيطان ظالم ساحر ساحر ساحر ظالم ملك من ملوك الجان ظالم ظالم ظالم ظالم حبس الحياة حبس الحياة ربط الحياة صفق الحياة حبس الحياة ربط الحياة صفق الحياة حبس الحياة ربط الحياة صفق الحياة ربط الحياة ربط الحياة ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط الحياة ربط الحياة صفد الحياة ربط الحياة صفد الحياة ربط الحياة صفد الحياة ربط الحياة صفد الحياة ربط الحياة ثم الخروج أسلم لله جل وعلا قبل الخروج أسلم لله جل وعلا قبل الخروج بسم الله أسلم لله جل وعلا قبل إذعان بالخروج قلها لله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله هيا إلى الله جل وعلا ملك قيدت الجن في بدنها نعم يقر ويعترف قيدت الجن في بدنها قيدت الحياة في بدنها صح طيب وقيدت الملك الذي تحتك في بدنها نعم وأمرتها منذ كان عمرها 7 سنوات وكلت بها والآن عمرها 25 سنة صح ها؟ صح ماذا صنعت يا أستاذ؟ وظيفتك أنت الملك الكبير أسقطت الشعر ماذا؟ أمرت أعقدت البدنة ماذا؟ تكلم تكلم اسمع ماذا صنعت؟ تكلم ماذا؟ أتعبتك وهذه البداية وقلت لك وربي في البداية قلت لك الحمد كل شيء كل حال ما يوافق وأمر سهل لكن لا أذبك عذابا هيا تكلم ماذا صنعت لها التقارير الطبية الآن هي بين يدي صح وقد أظهرنا التقارير الطبية في الجلسات الماضية لكن نظهر أشياء جديدة هذا فحص بالأشعة طيب تنجلي أمور كل شيء نتكلم به هو ثابت عندنا بالفحوصات والتقارير الطبية سنوجد لها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. هيا تكلم تكلم الأسماء، ماذا صنعت لها؟ نعم تمرضها، أنا أعرف أنك تمرضها، ماذا كيف أمرتها؟ ما هي الأمراض التي سببت فيها؟ ها؟ أورام، أورام سرطانية. طيب أورام سرطانية، نعم. طيب ثم محق المال. طيب أورام سرطانية ومحق المال. طيب ثم طيب ثم واصل أنا أسمع. ها كيف فقط أو أنا قال فقط أن الملك أتكلف بالأورام السرطانية ومحق المال. قال أنا من أزرع السم السرطاني. قال أنا من أزرع السم السرطاني. هذا الملك وظيفته زرع السم السرطاني، وتبين أن حقيقة واختفى بفضل الله بإسلام الحياة من كنا تابع له. صح صح قال صح صح. لكن لا زال هناك سرطان الآن أورام في الغدة الدرقية. نعم الحية هنا وهي تبع لك صح. قال فقط أتحكم فيها كما أنك تتحكم فيها بالشر في الشر فأمرها بالخير في الخير. ليست من خدامك لكنك تتحكم فيها. نعم كيف قال هي دخلت بالعين ليست من أتباعي لكنها تسمع وتطيعني ليست من خدامي. طيب ماذا تصنع أنت في ما هي العلل التي لازلت في البدن أنت صاحبها؟ ماذا؟ ماذا؟ تكلم كنت ماذا؟ شو؟ سرطان. ماذا؟ الجسد كله. قال أنا كنت خادم سرطان يعني أسعى أن أجعل الجسد كله سرطان. لا ننسى أن الأخت كانت تعاني من سرطان الفك ذهب الدم عدم موجود الدم في الجسد، تعاني من غدد سرطان الصدر صح؟ يعني كان يريد هذا أن ينشر سمه كما صنع للطبيبة لأنه ساحر والآخر في الطب ساحر صح؟ كان يريد أن يكون البدن كله عبارة عن داء قاتل سم. نعم ولهذا كان الساحر الأعظم في الطب يقول لي أن المكان الذي أجلس فيه أجعله فيه مرض سرطان لأني أنا خبيث وهذا ساحر. ورأينا كيف صعد بالسجود وكيف كان يسحر بالإشارات وكيف الحياة كثرة الأسحار كيف الأمراض السرطانية عندها في أعضاء كثيرة والآن يعترف أنه صاحب هذا السم في البدن وأشار إلى كل جسد أي كان مخططه أن تكون كلها أسحار وكلها أورام. صح صح. طيب أسلم الله عز وجل أحمد الله أن جاء بك هنا سمعت القرآن وإلى وربك كنت ظالم. كان حين سوف يطبع الله على قلبك بآثام ودعوات مستجابات فوالعياذ بالله لا توفق إلى توبة وإليه الإسلام لأن ظلم العباد أمره عظيم فيجيب عليك الله عز وجل به النيران لتلقى الجحيم والسعير لأن الإسلام يكون كفارات وظلم الناس عظيم فقد يحجب العبد عن الهداية والإسلام لظلمه للخلق حتى يرى العذاب رعاه وما ربك بظلام. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فأسلم لله عز وجل. 25 عام تربيه 18 عام تربيه منذ كان عمرها 7 سنوات والآن عمرها 25 أونس حكي أكد قال عمرها 25 أونس. طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله. سحرك بماذا صنع؟ قفل. قفل أين وضع هذا القفل؟ ها؟ ذكرني، نعم سامحني نسيت، كان أخبرني، من أخبرني يعني أنت من أخبرني أن السحر صنع بمئة درهم، بورقة مئة درهم، وجعلوا القفل على واحد لتبقى الأصفار. نعم نفس الشيء اللي أخبرنا به منذ مدة، ورقة مئة درهم والقفل على رقم واحد وتبقى الأصفار، أصفار المال صفر والواحد والأرقام محكمة بقفل، والأمراض بعد المحق. أي نعم إتقان، يذهب المال وتبقى العلل، وإذا كان مال ينفق في الأمراض، وهكذا بهذه الطريقة سيتعذب الوالد والوالدة، الأب والأم. تخطيط، صح؟ تخطيط، ها؟ أكيد تخطيط أكيد. طيب أسلم لربك، وربي إن الله خلق لتكون سعيدا. أتنافقنيش؟ لماذا؟ ما أتنافقنيش؟ قال لا أنافقك، أي بمعنى لن أسلم، لن أنافق يعني لن أسلم. لماذا؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ذنوب العباد، قسوة القلب، الران والكفر. من أرسلك؟ أنا أسألك من أرسلك؟ مسلم أبدا. هل كل من يقول الحسد، أين الحسد موجود؟ الكريم يخفي واللئيم يبدي، الكل يحسب على الفير ما وعلى الخير، حتى مش كل شيء على المال والعنا والراحة، على الدار وعلى كل شيء. يا الله يا الله، كما قيل الويل لمن أشارت له الأصابع ولو بالخير، كما قيل صعب جدا، أعين تعاقب هنا وصدور تتنفس هنا، والعياذ بالله من الخبث والحقد والغل. قال من أدخلني إلا المسلم والمسلمة، المسلمون من أدخلوني، ويذهبون إلى المساجد ويصلون، ربما يحجون ويعتمرون. ها؟ لم تولي فعاله، أنا أنصحك إياك أن تكون مثلهم، لكن كن خير منهم، خيرا منهم، كن كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تغتر بالمظاهر والأشكال والصور، لكن يقول لك في محمد بن عبد الله قدوة حسنة، أسوة حسنة، وفي الأفاضل والأماجد والأخيار والأبرار وطرحطا لا شكلا وصورة وادعاء، مفهوم؟ أيوة، على لي ذا العمامة صفي، ذا العقال صفي، ذا الشماخ صفي، ذا الفقية صفي، ها؟ ذا تزيف صفي. نعم هذه أمور نحبها ونعظمها ونعض عليها ونأمر بها، لكن مش هي تكون معها النفاق والقلب أسود مريض ونفوس خبيثة. أي نعم هذا لا يستقيم، فإن مجال الإسلام يستحي الظاهر والباطن، والنسير باتزان، مفهوم، أن نخالط الناس بخلق حسن لا بمكر وخديعة. علم إذا لا تنظر إلى من جاءوا بك، هؤلاء ظلموك وظلموها صح، بل انظر إلى الأخيار، تأثر بمن يسير على الخير، فهمت يا ولله؟ واجعل ملكك في طاعة الله وقوتك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. علم علم أشهد أن لا إله إلا الله، ونحن في هذا الشهر العظيم، شهر متعب، بالعكس من عاش في هذا في رمضان بحب ويستشعر المعية ويستشعر الأجر والثواب والمغفرة والعتق ليلة من النار الارتقاء في كل ليلة في رمضان. لا الإسلام متعب أبدا والله إنه يسير على من يسر الله عليه، لكن لا بد من المجاهدة في البداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا وإن الله لمن المحسنين. نعم الإسلام يرى أنه متعب في البداية، لكن لا بالعكس. نسألك السؤال، حينما تقود السيارة أول مرة وتبدأ تفهم قوانين السير، متعبة معقدة صح، لكن فيها السلامة من الحوادث والعطب وحسن القيادة صح لا، وفيها المتعة وفيها النجاة فيها الوصول هكذا بإذن الله جل وعلا. فقط تروض عقلك وجوارحك حتى تحسن القيادة والسير. السير سهل جدا والوصول سهل بإذن الله، وتحترم القانون بإذن الله، لا مخالفات ولا حوادث بإذن الله وفي نعم. وكلما ارتقيت في الإيمان كلما كانت عندك السيارة الفخمة أو السيارة الفاخرة أو السيارة السريعة والجميلة وهكذا حتى صدق الله. شوف قد شحال حصان بدك قبلها على حساب الإيمان، شحال الشوفان بدك عندك في السيارة، سير 360 ماشي مشكل، سير الصاروخ من يعجبك، لكن لابد أن تحسن القيادة وتصبر في الامتحان صح للانطلاق. هكذا الإسلام سهل، هذا مثال فقط. لابد في الصباح تراسل من أولياء الله، لابد شوية الصبر، لكن بعدها ترتاح تولي في اللذة وفي الطاعة وفي الإيمان بإذن الله عز وجل صح؟ صح أشهد، صح أشهد. وليس نفاقا، يكتب نفاقا بلا تقولها، البريك تقولها إذ عالم وكن تجتهد فيها. اسمع معها القرآن والرقية ذكر الله سبحانه وتعالى، بشوية بشوية وكن الأركان ولا بد الفرائض ولا بد التتميه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكن لا بد أن لا تظلم الناس، أن لا تؤذي الناس، أن لا تمكر بالناس، أن لا تغدر الناس، مفهوم؟ هذه أمر واجب باش الله تعالى يغفر لك وترتقي عنده في الجنات. أشهد الأمر سهل، يحبك الله وتحبك ملائكته وخلقه ها؟ طيب جيد، ولكن وإن خرجت لا بد أن تجتهد في الطاعة والعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أوقف كل داء، أعاهد الله أن أوقف كل داء، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أخرج منها. ألقي السلام وخش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من معي من معي من من أنت من من صاحبة سحر الفك ورم الفك صعبت حية. أين ملككم أين ملككم؟ ما زال اللي قاعد يتكلم معي ما زال. ولماذا صعدتي أنت الآن؟ ها؟ آه ما تخرجي حي أوقفتي ورم الفك لم يرفعك. ما اسمك يا أنت؟ يا بس اختاري اسمك اختاري اسمك. اسمك عائشة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بفضل الله جل وعلا نواصل. خرجت حية الفك ونواصل. الملك الثعبان الملك هيا إلى الله جل وعلا. من معي من معي من معي من معي من معي؟ حية البطون الرحم الرحم خادمة ورم الرحم صح ولا خادمة؟ كم سنة وانت فيها خادمة ورم الرحم؟ كم سنة وانت فيها كم سنة وانت فيها كم سنة شحال عام؟ واصلي خادمة ورم الرحم صارت حية كم سنة وانت فيها قديم؟ ها؟ 12 عام 12 سنة. أنت متى صنع هذا؟ هيا الآن بإذن الله تعالى توقف هذا الرحم الآن بإذن الله. هيا هيا لا يبقى بإذن الله من الآن لا يبقى ورم الرحم لا يبقى بإذن الله لا يبقى بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أخرجي أخرجي بسم الله بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السؤال لماذا الآن أصبح الأمر سهلا؟ حينما رأوا في قلب الكبير الملك الكبير إذعانا ومحاولة للإسلام والخروج سهل عليهم الآن كأنه أطلقهم وقال لهم كل واحد منكم وحر لنفسه يصنع ما شاء. لم تعد له قوة في القهر عليهم. وبالتالي ماذا؟ صعدت خادمة فكه ورم الفك فخرجت وصعدت خادمة ورم الرحم فخرجت. من معي الآن؟ من؟ خادمة ورم الرحم كانت أخرى كانت تخدم معها صح؟ أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. لا إله إلا الله. ها؟ صيمة صعيب كتبت من الألم. أي نعم هي ما تتكلم عن الأخت تكلم تقول لك صعيبة أو ماشي سهل. كتحس بالخروج له قوة. الخروج أحيانا يكون له قوة. نعم يكون له قوة تشنج وقوة لأنه يخرج خروج حقيقي. وقد يكون أحيانا سهل يسير على حسب الجيل المتلبس بالجسد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الملك أطلق قيودهم الآن فقال لهم الآن كل واحد فيكم هو حر يصنع ما شاء. صح لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. من معي؟ من معي؟ من أنت؟ ما السحرش؟ خادمة سحر المعدة. ماذا صنعت لها؟ خادم سحر المعدة صعد الآن. ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعت؟ أي دواء تشربه تشربه يعطله. انظر المكر. أي دواء هي تشربه الأخت يعطله. سبحان ربي يعطل حتى الدواء حتى يكون له مفعول في المعدة. افقه واعلم الدواء لا يكون له مفعول في المعدة. هيا بي نأخذ منها. هيا خرج. الحمد لله رب العالمين. نعم رأيته. نعم بفضل الله جل وعلا. هذا فضل الله. لماذا أكدنا على الكبير؟ ارتقينا من الملك إلى الملك الذي فوقه لأنه يتحكم في الكل. فلما أذعن وإن لم يخرج إلى الآن لكن أقبل على الإسلام بدأ يفكر فيه أطلق قيودهم فسهل عليهم النطق والاعتراف والخروج. كانوا مختبئين لأنه كان يتملكهم. افهم هذه المراتب. هذه تحتاج إلى دورات. إذا كان صاحب التراخيص له علم بها فكيف سيعلمها؟ أرى أني قريب سوف أتعرض له ربما إذا أكثرت من هذه النقاط إلى اغتيال وما ذاك ببعيد. لأن القوم أصبح الحقد يخنقهم خنقا. أي نعم كأنها مافيا الآن. لماذا؟ أصمت ونسالمك لا تظهر هذا نواليك ولا نحاربك. علم. هيا بإذن الله جل وعلا. هيا طاعة للمولى الكريم جل وعلا. هيا طاعة للمولى الكريم جل وعلا. طاعة لله جل وعلا. علم ينتفع به صدقة جارية. هيا بسم الله. من معي؟ من معي؟ من معي؟ من معي؟ شو؟ خادم الركب. كيف؟ شو قسم لها في الركبتين؟ شو قسم لها في الركبتين؟ ما تصنع لها؟ تكلم. أسلمت لله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب ماذا كنت تصنع أنت؟ ماذا كنت تصنع؟ ماذا أنت في القدمين؟ في السير والخطى في بركة الخطى تعطيل كل شيء. تخطيط في القدمين لتعطيل كل شيء. لتعطيل كل شيء. يجعلون من يوكل بجزئية ويجعلون في من يوكل بكل شيء ليضمن الإحكام لأن الأمر بقفل على ورقة المال فالخطى والمال يأتي بالخطى والسعي. صح أم لا؟ صح أم لا؟ فافقه. فإن القفل كان على ورقة 100 درهم وخادمه في القدمين على بركة السير والخطى. علم. عاهد الله ألا تعذب ولا تعطل مشرقا ولا مغربا وتكون برا خيرا لينا مشتقا ومغربا. الآن أخرج منها بإذن الله. الله أكبر. أي أخرج منها تسمعني؟ هيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله الأمر ليس سهل خروج يحتاج إلى قوة والأمة والأخت الصائمة والجنود أسلموا لله بعدما أذعن كبيرهم لله جل وعلا توحيدا ونواصل السير بإذن الله الكريم طاعة لله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الخروج نرى علامات ظاهرة تجلي الكلمة أني رأيته بمعنى حركات القوة في الخروج فاق وثقة بمعنى حركات الخروج وقوة في الخروج واندفاع في الخروج وصنعة في تغير الحركة وثباتها بعد الخروج وهذا حتى مستخرج يحتاج إلى ضولة ودرس أو دروس ففقة ما معي الآن خادم اليدين والذراعين صعد قال لا تذهب حتى حي في اليدين لماذا في اليدين تفعل كذا في اليدين لماذا في اليدين عين تجعلها دائما الألم في اليدين وهي فعلا عندها آلام في اليدين تلازمها صح؟ الطب عجز عن الآلام اليدين وحتى ألم في الأنامل كان عندها في الأصابع إذا كنا نتذكر الجلسات الماضية صح؟ حتى أن عندها كانت عندها البصمات تذهب صح؟ عملية جراحية على كل الأصابع كانت عملت عملية جراحية على كل الأنامل وأتي السبب لماذا جعلت إلى عملية جراحية على الأنامل؟ طيب لماذا؟ حتى لا تقرأ القرآن صح؟ ماذا؟ تقرأ القرآن كثيرا فتقمت منها مش بنسوش حتى لا تحمل المصحف لا ترفع الكتاب الله جل وعلا تقرأ منه سبحان الله عملت عملية جراحية على كل أنامل كلها لماذا قتلي؟ وما نجحتش عملية جراحية على الأنامل ولم تنجح قالت لي عملت عملية على اليدين حتى لا ترفع كتاب الله الطاقة والقوة والنور حتى لا ترفع كتاب الله جل وعلا العلم افهمها جيدا قال لي هل شيخ تزور أوروبا قريبا أستقر فيها بإذن الله قريبا لأرتاح من الأنبش طيب خلاص بإذن المولى الكريم خلاص أسلم لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله مفهوم أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله أن أصلح ما أفسد وأن أخرج منها طاعة لله الآن قالت الخروج الآن هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واصل الخروج الخروج من اليد هيا واصل بإذن الله جل وعلا ثبتك الله على الحق والهدى والخير هيا واصل بإذن الله جل وعلا هيا هيا هيا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا إله إلا الله. تضرب اليد بقوة على الأرض لتساعد نفسها للخروج حتى لا تبقى فيها. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. من أنت؟ قتمة ربي خديجة، تذكرتموها؟ ليس خرافة هذا الشيء، أتذكر. نعم، المراد بخديجة قتلي نسيتني، أسلمت ونسيتني، أوقفت ألم الفك ورم الفك ونسيتني، صح؟ نسيت خلاص. وش كنت خديجة؟ من أنت؟ سامحيني شيء أرجعني وتذكرك أوصح. خديجة تشرب دم الحيض، قلت لا أشرب الدم العادي ولا مضم الحيض، وأسلمت إلى وقفت هذا. يا عهد الله، من يتحكم في الصدر أو ورم الصدر؟ طيب، وأورام الغدة الدرقية؟ طيب، إذا لازم طيب شد هنا، أمر شد هنا، إذا لا علاقة بالغدة الدرقية والصدر، لازم في البدن. الآن خديجة التي كانت تمص فينا تمص دم الحيض وكانت عندها انقطاع في الدورة الشهرية، فلما أسلمت رجعت الدورة الشهرية، مفهوم؟ تبين هذا الأمر. نعم نعم. هيا هيا بسم الله. لا لا لا لا، أنا ما خرجتش. ها؟ شنو؟ ما أدخلش. علاش؟ لا لا لا لا لا، علاش ما تخرجيش؟ ها؟ هذا مسكين بقى يخرج، غير خليك حتى انت. طيب نعم نعم نعم نعم. لماذا تسمى بعد؟ أنا ما أقدرش نمشي. ها؟ ما أقدرش نمشي بعد. علاش؟ لماذا؟ أعطيه مبرر. ها؟ كيف؟ إيوا؟ علاش؟ خاصك التفريق مع الأم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هو ليش هو بيت والدي تنام؟ ها؟ لماذا؟ خليك باش خليك تسيح تشبيه السحر أصحى؟ العين والحسد. طيب، خادمة الورم حية الغدة تصعد بإذن الله جل وعلا. تلك الحية المخادعة المنافقة التي تتحكم في آلاف بل في أورام الغدة والصدر، نريدها بإذن الله جل وعلا أن تصعد. الوقت يأخذنا الوقت. نعم، هيا هيا عيدي صيمة أيها المواصل بإذن مرة أخرى إن شاء الله. الأمور جلت، خرج من أخرج بإذن تعالى، وتبين أمور كثيرة جدا واصل بنا قريبا بإذن تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.